بسم الله. فعندما نسأله هل نكاح الأمة ضرورة أم لحاجة؟ هل نكاح الأمة من باب الضرورات أو الحاجات؟ نعم، من باب الحاجات لا من باب الضرورات. وهل هناك من أهل العلم من قال بأنه من باب الضرورات؟ نعم، بعض السلف رحمهم الله رأوا أنه لا يحل إلا المضطر، كما في الحاشية هنا ذكر قالوا لا يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا إلى الحرة. وروي عن سعيد عن مسروق الشعبي نكاح الأمة بمنزلة الميتة والدم الخنزير لا يحل إلا المضطر. وروي عن علي وأبي جعفر ومجاهد سعيد جبير إبراهيم الحسن ورواية والزهري قالوا ينكح الأمة وإن كان موسرا. فمقصودنا هو الأول، ما نقيل عن مسروق الشعبي نكاح الأمة بمنزلة الميتة والدم الخنزير لا يحل إلا المضطر، لكن الصحيح أنه ليس الأمر كذلك بل هو من باب الحاجات، فإنه لم يبلغ به الأمر إلى أن يكون نكاح الأمة بمنزلة الميتة، فهذه ضرورات لا شك، فإنه إن لم يتناول الميتة هلك. وهكذا أيضا الدم للحاجة إليه والخنزير، فإنه إن لم يتناول هذه الأشياء يهلك في حال الضرورة، يكون مسافرا وليس عنده إلا ميتة، أو مجاعة حصلت في البلاد، مجاعة ما عندهم شيء إلا الميتة موجودة، فهذه حال الضرورة. فإذا تناول قدر الحاجة من الميتة فهذا عفو. وقد يعني الضرورة من الفروق بينها وبين الحاجة أن الضرورة قد تجعل الحكم محرم مباحا، وقد تجعله يبقى على تحريمه في الأصل وليس مباح، ولكن تكتبه لضرورته، كقول كلمة الكفر فهي على ما هي عليه محرمة، ولكن يقولها الشخص لأنه مضطر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإلا الحرمة لزالت فيها. وأما الميتة فتنتقل بالضرورة من التحريم إلى الإباحة، من التحريم والإباحة. وأما كلمة الكفر فتبقى على التحريم، تبقى على التحريم ولا تنتقل يوما من دهر الإباحة، فهي كلمة كفر لكنه اضطر إليها، اضطر إليها فقط، فهي لازالت حرام على ما هي عليه. لكن هذا الشيء المضطر لا يحاسب عليه ولا يأثم عليه. هذا مما ذكروا من التفريق، أن مما هو للضرورة يتناول ينتقل أحيانا حكمه من التحريم إلى الإباحة كأكل الميتة، وفي بعض المواضع يبقى على تحريمه ويفعله للضرورة فقط ككلمة الكفر، ولا يقال كلمة الكفر مباحة. هذا على ما ذكر بعضهم. قال رحمه الله: ولو عبر بذلك والله أعلم ما فيه شيء، فهي أبيحت بهذا القيد له لضرورته إليها، وإلا يتلف ويذهب ويقتل ويحصل له ما لا يتحمله. لكن من أهل العلم من ذكر هذا من الفرق بين الضرورة أو من الفروق بالنسبة للضرورة والحاجة، فقسم الضرورة على هذا الأمر، أنه قد يكون مع الضرورة ينتقل الحكم مع الضرورة من التحريم إلى الإباحة، وقد يبقى على ما هو عليه، ولكن يفعل الشخص لضرورته فقط لا لأنه مباح ولكن لضرورته. وهذا والله أعلم فيه ما فيه. قال: ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعنى بالكلام معه. وتقدم أن هذا إجحاف للإمام الرازي الحنفي صاحب أحكام القرآن المشهور بالجصاص، فهو إمام ولا شك أنه يفرق بين الضرورة وبين الحاجة، ولم يعني المالكية بكلامه، بل عنا بعض علماء المسلمين من السلف ممن رأوا أن إباحة الأمة إنما هو للضرورة كحكم الميتة والدم والخنزير إذا اضطر إليها الشخص، وليست من باب الحاجات. فهذا الكلام فيه شيء من الإجحاف لذلك الإمام رحمه الله، فهو يفرق بين هذا وهذا ولا شك. فلا يعنى بالكلام معه فإنه معاند حاشا أو جاهل كذلك، وتقليل ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به ولا شك أن هذا يقال في حال هؤلاء المعاندين، لكن الإمام القصاص ليس كذلك، فإنه لا يعنى بالخطاب معه والكلام معه من كان معاندا أو جاهلا، فتتعب نفسك فقط، إنما هو إتعاب للنفس الحوار معه والخطاب معه وإتعاب النفس لبيان الحق له تعب، فهو ما هو حولك، ولكن من باب إقامة الحجج على أمثال هؤلاء. طيب، وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به، والفرق بين الضرورة والحاجة يتبين بالتعريف كما ذكر أهل العلم، فهناك ضرورة وهناك حاجة، كيف نفرق بينهما؟ نفرق بينهما ببيان تعريفهما. فالضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، هذه هي الضرورة. تقول الفرق بين الضرورة والحاجة يتبين من تعريفهما، فالضرورة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، هذه الضرورة، بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع الميتة هلك أو قارب الهلاك. مثلا الميتة على سبيل المثال، إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك. والحاجة هي الافتقار إلى الشيء، هي الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر الإنسان، إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة. الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، كنكاح من ذكر، الأمة عند عدم الطول، وهكذا عند خشية العنت رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم، لم يحصل له فساد عظيم، معنى يهلك بسبب ذلك أو يقارب الهلاك. مثل الجائع إذا لم يأكل لم يهلك، لم يهلك، هكذا يضبط. وأما إذا لم يأكل ترك الأكل يهلك، فهذه ضرورة، هذه ضرورة. لكن شخص به مخمصة وجوع ويحصل له مشقة بترك هذا الأمر، لكن إذا توفر له رفع عنه مشقة والحرج، لكنه لا يرسل إلى حد يعني درجة الهلاك، فهذه إيش بالنسبة للجائع الآن، حاجة أو ضرورة؟ حاجة، لأنه ما يهلك إذا ترك الأكل. وأما إذا بلغ به الحد أنه إن ترك الطعام يهلك، هذه تسمى ضرورة. وهكذا يفرق بينهما أن حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك الضرورة، وهكذا يفرق بينهما أن حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك الضرورة، وحكم الحاجة مستمر، وحكم الحاجة مستمر. ومع هذا قد يطلق أو قد تطلق الضرورة ويراد بها الحاجة، ومع هذا قد تطلق الضرورة ويراد بها الحاجة. وقد ذكر بعض أهل العلم شروط للضرورة، ترى جملة من شروط الضرورة أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة، درجة الحرج غير المعتاد، وأن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أوساط الناس، وهكذا أن تكون الحاجة متعينة بأن لا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام، حاجة متعينة بأن لا يوجد سبيل آخر للتوصل إلا مخالفة هذا الحكم العام. ومن ذلك كما تعلمون من لبس الحرير للحاجة، فما هناك ضرورة، ما يهلك الشخص ولا يقارب الهلاك بترك الحرير، كذلك في الحتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الحرير لأجل الحتة للحاجة، فإذا احتاج الشخص إلى الحرير، الحرير الأصل فيه المنع، لكن رخص للشخص في لبسه إذا احتاج إليه، كأن تكون به حكة مرض يحتاج إلى شيء لين، يحتاج إلى شيء لين، فإن الخشن ربما يضر به، فلا بأس أن يلبس الحرير في هذه الحالة، ما فيه مانع. وهكذا أيضا الترخيص في العرية، وهو الرطب في رؤوس النخل باليابس في الأرض، على شروط سيأتي معنا إن شاء الله، فلا بأس بذلك إذا احتاج الفقير ما عنده نخل يتفكه كما يتفكه الناس أصحاب النخل، فاحتاج إلى الرطب يتفكه به، فلا بأس أن يعطي يابسا مقابل الذي في رؤوس النخل يأكل منه ويأخذ بقدر الحاجة ويتفكه مع الناس. الأصل أنه ممنوع لأنه مظنة الربا، لو يبس هذا ربما يكون دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر سواء مثلا بمثل، كالذهب وغير الذهب، ذهب بالذهب سواء مثلا بمثل، ما في زيادة ولا نقصان. لكن الحاجة في العرية رخصت للفقير ولأصحاب الحاجات أنهم يفعلوا هذا، فيأتي بتمر يابس ويقول لصاحب النخل نريد نتفكه مع الناس ما معنى نخل، فيقول هات التمر يابس هذا ونعطيك مقابل هذا. يأتي الخارص الذي يخرص ويقول هذا لو يبس سيكون مثل هذا أو قريبا من مثل هذا، فلا بأس بذلك أنه يترخص في هذه حاجة وليست من باب الضرورة. لو ترك التمر هذا بيموت، لو ترك الرطب هل سيموت؟ لو ترك الرطب الذي في رؤوس النخل هل سيموت هذا الشخص؟ إذن هذه ضرورة أو حاجة؟ هذه حاجة، فالحاجة أخف والضرورة أضيق، الحاجة أخف والضرورة أضيق. قال رحمه الله هذه بعض الفروق التي يذكرها بعض أهل العلم. المسألة السادسة، فإذا كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، إذا كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا؟ فمن فسر الطول بوجود الحرة تحت فلا يجوز له أن يتزوج الأمة، ومن فصل الطول بالغنى والسعة فإن احتاج إلى الأمة وإن كانت تحته حرة ولم يجد مهرا للحرة الثانية، لم يجد مهرا للحرة الثانية وخشي العنت إن لم يتزوج بالأمة ولم يستطع على هذه الحرة التي ينبغي أن يتزوج بها إن وجد الطول، لكن قال ما عندي وأنا أحتاج بشبق وأحتاج إلى امرأة ثانية وليس عندي مهر الحرة، فهل نقول له لا أنت تحتك الحرة وتكفيك فلا تتزوج بالأمة ولا يجوز لك، أم نقول له لا بأس أن تتزوج بالأمة إذا لم تجد طول الحرة وخشيت على نفسك العنت؟ هذه هي المسألة، الحرة الثانية يعني لم يجد طول الحرة الثانية ولا الحرة الواحدة موجودة تحته. قال المسألة السادسة، فإذا كانت تحته حرة هل يتزوج الأمة أم لا؟ قلنا اختلف في ذلك علماؤنا، فقال مالك إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، هذه كلها مسائل فرضية فقط وإن لا وجود لها في الواقع الآن في زمننا هذا لعدم وجود الإماء، لكن كلها مسائل نظرية، أما تطبيقية واقعية فليست بموجودة في زمننا هذا، لكن موجودة في زمن أولئك فتعرموا لها في كتبهم، حتى من تأخر ينبغي أن يتعرض لها في كتبه التي يؤلفها في الفقه تعرض لها، فلعلها تأتي الحاجة إلى مثل هذه الأحكام فيستفاد منها. ليس معنى ذلك أنها إذا لم تكن هناك حاجة لها لأنها نظرية فقط وتمحضت فيها النظريات دون ما هو واقع تترك وتهمل، بل يتعرض لها لكن لا يتوسع فيها، وهنا توسع فيها باعتبار أنها موجودة عندهم يحتاجوا إلى بيانها. قال رحمه الله قلنا اختلف في ذلك علماؤنا، فقال مالك إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة، وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. تقدمت الآية من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الآية، فظاهر القرآن يقول مالك يدل على ذلك أنه إذا كانت تحته حرة واحتاج إلى حرة أخرى ولم يجد طول وخشي على نفسه العنت لا بأس أن يتزوج بأمة، وهكذا دواليك ما كفت هذه الأمة الثانية احتاج إلى أمة ثالثة ورابعة لا بأس بذلك، وأيضا إذا كانت تحته أمة واحدة ولم يكتفي بها واحتاج إلى أمة ثانية يتزوج إلى أن يصل الأربع ما فيه مانع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مع ما ذكر من الآية، فمن لم يستطع منكم طولا لابد ما طاب لكم من النساء فيما تقدم، لكن هذا مقيد بعدم الطول وخشية العنت. قال رحمه الله وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى: إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه. هذا قول آخر رواه ابن القاسم عنه رحمه الله، فهو لا يرى فيه جواز زواج الأمة مع وجود الحرة تحته، فإذا تزوج بالأمة مع وجود الحرة تحته هذا النكاح يرد، نكاح باطل. والصحيح هو الأول كما سيأتي عن الإمام ابن العربي. وقال مرة أخرى: إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه. هذا قول من تقدم معكم؟ نعم أحسن، تقول أبي حنيفة، فإنه يرى، وهكذا قول لبعض أصحابه يوسف، فإنهم يرون أن الطول معناه وجود الحرة، وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج بأمة. وقال مرة أخرى: إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه. رواه ابن القاسم قال: فعلي وعلي فالحرة بمثابة الطول. قال اللخمي: هو ظاهر القرآن. والصحيح ظاهر القرآن هو ما تقدم. وروي نحو هذا عن ابن حبيب، وقال هو أبو حنيفة، ابن حبيب المالكية يرى هذا الرواية الثانية عن مالك، وقال هو أبو حنيفة على ما تقدم. قال: ورواية ابن وهب الأولى، أو رواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى. رواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى، وروايته هي ما تقدمت أنه لا بأس إذا خشي العنة مع حرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقه فله أن يتزوج بالأمة. هذا هو الصحيح. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح عن محصنات المؤمنات، في الآية تدل على هذا، وإلا ربما يذهب إلى الزنا، يقول هذه ما هي كافية، تمرض كثيرا، تمرض كثيرا وتتعب مثلا، وأنا أحتاج أن أتزوج وما عندي الطول للحرة. نقول له: لا، ممنوع. والله يقول خشي، يعني الله سبحانه وتعالى يقدر الطول وخشية العنت، فأباح له بذين الأمرين، وهذا يخشى العنت على نفسه، وإذا صبر فهو خير له، أن تصبروا خير لكم، مع قوله: لمن خشي العنت منكم، ثم أشار إلى الأولى، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا يدل على أنه ما ينبغي لشخص الزوج بالأمة، هذا هو الأصل، لكن إذا خشي على نفسه وإن يقال له ممنوع تحتك حرة هذا ما هو صحيح، خالف ظاهر القرآن. قال: ورواية ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى، لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر. صحيح، أباح بشرط سبحانه وتعالى وقد وجد هذا الشرط وكمل على الأمر، فلماذا نمنعه من هذا؟ وحمل على الأمر عندنا وكم في المخطوطة، يقول في المخطوطة: وحمل على الأمر. قال: فإن قيل وهي المسألة السابعة، فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ يعني هذه مسألة أخرى، إذا كانت تحته حرة ثم تزوج أما، فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معه أم لها أن تفارقه؟ يعني بالخيار البقاء معه والفراق، أم ليس لها الخيار في هذه الحالة؟ هذه المسألة، إذا كانت تحته حرة وتزوج أما لحاجته إلى ذلك، فهل للحرة الخيار في البقاء أو الفراق؟ قال: فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ عندك معها أو معه؟ قلنا: كذلك قال مالك على الرواية الواحدة، ويجيء على مذهبه أن من رضي الرواية الواحدة، هذه المنقولة عن مالك، لكن يجيء على مذهبه ويخرج على مذهبه هذا الشيء ثاني، وإن الرواية المنقولة عنه هذه. في إيش؟ المسألة السابعة، فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق معها؟ واضح المعنى، واضح. قال: قلنا كذلك قال مالك على الرواية الواحدة، أي أنه بالخيار. وقال رحمه الله: إنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل التي ذكرت، لما قالت العلماء قبلي، لما قالت العلماء قبلي، يريد سعيد المسيب وابن شهاب وغيرهما، ولولا ما قالوا لرأيت حلالا، لأنه إلى آخره، فلولا ما قالوا لا ذهب إلى قول آخر، لكن هذا هو قوله. فإن العلماء قبله رأوا أنه بالخيار، أو أنها بالخيار في هذه الحالة، فلها أن تفارق ولها أن تبقى. ولولا ما قالت العلماء وما قاله العلماء لرأى خلاف هذا. فهذا يدل على إجلال مالك لأهل العلم واحترام أقوال العلماء، وهذا الذي يفلح. ومالك النجم كما تعلمون، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومع ذلك يقول لولا ما قالت العلماء قبلي سعيد المسيب وابن شهاب لقلت خلاف هذا القول، لكن أنا تابع لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، سالك سبيلهم. وهذا فيما لم يأتي فيه الدليل، وأما ما جاء فيه الدليل فالشخص يأخذ بالدليل وإن خالف من هو أعلم منه، وهذا حال العلماء المتعررين. لكن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، فيكون الشخص تبع لأهل العلم فيها ولا يبتكر، لا يبتكر ويجتهد، والعلماء في جانبه صاحب اجتهاد متأخر ما شاء الله، وله اجتهادات تفرد بها، ويقال أفراد فلان كما يقال أفراد أحمد وأفراد الشافعي وهو إمام صار، هذا لا يليق به، فيكون تبعا لأهل العلم في المسائل التي ما فيها الدليل، فيرى ما هو أقرب، من هو أقرب إلى الصواب فيها، فيكون تبع له، وليس هذا من باب التقليد أبدا، وإنما من باب التقليد أن يكون الدليل هنا والعالم هذا الفلاني في الجانب الآخر، تترك الدليل وتقلد هذا، هذا حرام ما يجوز. تقليدنا قبول قول القائل من غير حجة للناقل، أو كما قال هذا التقليد، قبول قول القائل من غير حجة للناقل، هذا وهذا القائل، هذا هو التقليد بعينه، اتباع من ليس بحجة بدون حجة، اتباع من ليس بحجة بدون حجة، هذا التقليد. أما يكون ما في دليل، العلماء في جانب في هذه المسألة اجتهدوا فيها، وأنت تبتكر قول آخر، أو رأيت أن أكثر أهل العلم على الصواب في هذه المسألة وخالف فلان وفلان، فلا بأس أن يتابع الشخص الجمهور في مثل هذه المسائل، هذا أولى له، التي ما فيها دليل وإنما فيها اجتهاد لأهل العلم، فلا تخرج عن قول الجمهور. أما الدليل في جانب والجمهور في جانب وأخذ بالدليل بعض الأئمة وأنت جمهوري، هذا خطأ، لكن ما في دليل، هناك اجتهادات، وأكثر أهل العلم على هذا القول، فهم أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، ولا سيما إذا كان الأئمة في الجانب هذا أربعة رحمهم الله تعالى، هذا والله أعلم هو الأولى، لكن جمهور ودليل في جانب هذا ما يصلح. كان بعض الناس يقرر هذا الأمر، أن خليكم على الجمهور، خليكم على الجمهور، لا بأس إذا قيدت ما لم يكن هناك دليل، خليكم على السواد الأعظم ومع الأكثر، فهؤلاء إما رحمهم الله تعالى، وكن معهم ما فيه مانع، لكن خليكم مع الجمهور على الإطلاق هذا ما هو صحيح. تفضل في أذن.